الخديجه شيخ وابو ادريس وابو ادريس والشيخ عبد الله كذلك موجود وأويس الطويل حياك الله يا شيخ. ابو ادريس معكم وابو خديجه وعبد الله الحمامي وكذلك أويس الطويل كلنا موجودين وابو حكيم ما شاء الله حياكم الله شيخنا الله يحفظكم شيخنا الله يحفظك يا شيخ. الحمد لله الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد فما دامت هذه الدورة باسم الإمام مالك وهو الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله نحب أن نذكر مواقف جيدة له. أحدها أنه كلما فرغ من درسه يقول كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه رحمه الله سأله سائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت ساعة يعني زمنا حتى علاه الرحضاء أي العرق فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا أخرجوه. طرده من الدرس. ونحن وأنتم بارك الله فيكم ولكم وعليكم نحب أن نربط الناس بالعلماء من الصحابة ومن بعدها. تأملوا أيها المسلمون والمسلمات في المكتبة السلفية في برمنغهام من بريطانيا. نعم كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. من يعني؟ أجيبوا من يعني؟ أجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ها تعليما؟ النبي يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يبلغ عن الله. يبلغ عن الله ما أمره به. فما خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما دل عليه التوحيد وأن العبادة هي لله سبحانه وتعالى لا حق فيها لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصلاة. صلى على المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فأية صلاة لا توافق صلاته صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. ولهذا يجب أن يعلم أن الجمع بين التخزين بين الصلاتين من أجل التخزين صلاة باطلة. يجمعون مثلا بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يجلسون مخزنين على القات، فهذه الصلاة باطلة لأن الجمع لا يكون إلا في السفر أو في شدة الليل أو في شدة المطر، هكذا يكون الجمع. أما غيره أو المريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه مرخص له يجمع جمع تقديم أو تأخير، رخصة من الله، فضل من الله. فيجب عليكم يا أبناءنا من الذكور والإناث في المكتبة السلفية في برمنغهام فهم هذه القضايا. والمرأة صلاتها في بيتها أفضل، لكنها لا تمنع إذا أرادت حضور الجمعة والجماعة إلا إذا خيف عليها من الفساق، فإن الفساق لا يرحمون. فساق اسمهم فساق، بارك الله فيكم ولكم، وسوف نسجل إن شاء الله رقم المكتبة السلفية في برمنغهام. والآن أنا أرشح لكم بعدي الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري والشيخ عرفات عبد الله بن عبد الرحيم البخاري والشيخ عرفات بن حسن المحمد. وأحب بارك الله فيكم منكم أن تسجلوا دورات منها دورة الإمام أحمد بن حنبل، ومنها دورة ابن تيمية، ومنها عبد الله بن عباس، دورة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فهذه دورات قادمة إن شاء الله، وسوف أسجل رقم المكتبة عندي في الهاتف، نعم، أو رقم المسجد، مسجد المكتبة، حتى يسهل عليكم الاتصال إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم يا شيخ، الله يحفظكم، يمتعكم بالصحة والعافية.